يحتاج إلى النظافة ويحتاج إلى إزالة الروائح التي تعلق في بدن الإنسان وهو يسير. قال وطوات زيارة ولطوات زيارة جعل هذا خيرا من طوات الزيارة بواء الثاني عشر. وطوات الزيارة ما هو؟ هو طواف الحج. طواف الزيارة هو طواف الحج وهو المعروف بطواف الإفاضة. وطواف يقال له طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الحج. وطواف وداع. أما طواف الزيارة الذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه بعد أن انتهى من نحر هدية وحيط راسه صلى الله وسلامه عليه وإنه كان يحتاج في هذه الحالة إلى التنبه والتطهر والاغتسل. ثم بعد ذلك تقيدته عائشة رضي الله تعالى عنها لإحرامه قبل أن يحرم ولحجه قبل أن يطوف بالبيت. وغالبا يكون أيضا في هذه الحالة محتاج إلى النظافة محتاج إلى الاغتسال وخاصة من نباسة فتح هدوه وأنه يحتاج إلى الاغتسال. قال لمبيت بمزدلفة وهو الرابع عشر. لمبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اغتسل فهو ذكر بل أن جاء وصلى المغرب والعشاء بوضوء واحد ثم نام حتى أصبح وصلى الفجر في أول وقتها ولم يرفع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه اغتسل. ويحتاج هذا إلى دليل اللهم إلا القياس. فالقياس ينفع أن يكون دليلا لأنه أيضا الوقوف عند المشعر الحرام هو من مثل الوقوف أيضا لعرفة ومثل أيضا الاجتماع للناس في المجامع العامة. ولرمي الجمار هو الخامس عشر وهذا أيضا لا يعتبر أيضا عليه دليل ليس عليه دليل الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه اغتسل لها لكن يقول لأن هذه كلها أنساك تجتمع لها تستحب لها الغسل قياسا على الإحرام وقياسا على دخول مكة. قال ويتيمم للكل للحاجة يعني إذا كان هناك مبيح للتيمم إنما يستحب له الغسل فإنه أيضا يتيمم له إذا كان لا يستطيع له الاغتسال. أما إذا كان يستطيع الاغتسال ما يحصل له الأجر بمجرد التيمم لكن يتيمم للكل يعني أن ما يستحب له الغسل أيضا لا مانع أن يتيمم له ليحصل له أجر الطهارة. ولما يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب ونحو ذلك إذا كان لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده فإن هذه الأشياء يسن أن يتيمم لها. فكله صالح في الإحرام لأن الإحرام ليس واجب لكنه لو يقول لو لم يجد ماء فله أن يتيمم حتى يحرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرب السلام وهذا يدل على أنه قال كرهت أن أذكر الله على غير فطر كرهت أن أذكر الله على غير فطر. فهذا الحديث رواه أبو داود وقال روي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رب السلام. والحديث أيضا قال كرهت أن أذكر الله على غير فطر وأخرج الترمذي ونحوه وذكر شيخ أحمد شاكر تماما موجودا أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده على الجدار ثم تغنى ورد عليه. وغالب جدرانهم كانت من الطين كما هو معروف وهي يكون فيها أو يعلق بها الغضاء. من باب تتميم الفائدة

فإنه يصبح كيلو كيلو وربع أو إلى كيلو ونصف بالنسبة للصدقات والكفارات. ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد أنه يتوضأ فقال من هذا السرف؟ فقال أفهم إذا الإسراف ما كان يدري وظن الإنسان إذا إسراف نعم يتوضأ. قال نعم وإن كنت على نهر جاري وجدنا الحافظ في التلخيص وضعت إسناده لأن فيه ابن لهيعة سيء الفهم وضعته قوي ابن عبد الله الذي روى عنه ابن لهيعة وضعه كان الشيخ الألباني ضعيف يعني في إسناده لكن بالنسبة لمثله يعتبر معناه صحيح معناه صحيح لأنه موافق للنهي عن الإسراف من نهى الشارع عن الإسراف. لقد جاء في الحديث سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالطهور والدعاء يعتدون بالطهور والدعاء هذا أحمد أبو داود وهو صحيح الإسناد. وكذلك يقول الله تعالى إن الله لا يحب المشركين وكذلك قال ولا تشركوا. فقد أورد بعضهم حديثا من وضوء شيطان وقال له الوهان فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وسوسة الوضوء. قال الحافظ إنه ضعيف وإسناده واحد إسناده واحد لكن قد يرتكب الشيطان الإنسان بوسوسة في مسألة الوضوء فلا يستجيب له. فإذا غسل وجهه وانتقل إلى يده ثم وسوس هل غسل الوجه أو ما غسل فلا يرجع. يحذر الإنسان من الوسوسة والوسوسة هي من الشيطان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الوسوسة هي من عمله وهو يبحث عن إغواء الإنسان وإغلاله بكل وسيلة من الوسائل حتى لا لم يزل عليه إلا أن يزل يزل في العبادة فيزيد في العبادة لذلك إذا رأى أنه لا يأتي من طريق النقص جاءه من طريق الزيادة ومعنى الاعتداء والتغير أنه يزيد عن الثلاث ولهذا قالوا لا يزيد عن الثلاث إلا مفتون أو مبتدع إلا مفتون أو مبتدع. فالمبتدع كونه يأتي في شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحدث في أمر من هذا ما ليس منه كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثة وهذا هو أتم التغير. فإذا أراد أن يأتي بزيادة فهو مبتدع إذا كان يعلم تلك الزيادة ويرى أنها أكمل وأفضل فلا شك أن هذا بدعة. وأما إذا كان أو مفتون ومفتون هو والعياذ بالله الموسوس في الغالب الذي يوسوس به الشيطان فلهذا إذا استجاب له مرة أو مرتين أو ثلاثة فإنه قد تجلس الساعات طويلة ويعيد ويزيد في الوضوء ويعيد وكذلك يهتم حتى لصلاته. أما الاعتداء في الدعاء فهو أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يطلب بعض الأمور التي لم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. أن يطلب الإنسان أن يكون مريحا أو يطلب مثلا مدارس معينة من المال محددة أو يطلب أن منصب من المناصب كل هذا بعينه وبحدودها يذكرها في دعائه هذا ليس من المال هذا من الاعتداء في الدعاء. لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الحسنة الله أعلم مقدارها وحدودها عند الله عز وجل والله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء ويعلم أنك تستحق هذا أو لا تستحقه أو أنه يعينك على الطاعة أو يعينك على غير الطاعة فأنت تطلبه لهذا الدعاء الجامع بمثل هذه الأدعية الجامعة. لا يمنع أن يطلب الله أن يرزقه رزقا حسنا ولا يمنع أن يطلبه زوجة صالحة ولا يمنع أن يطلب الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. كل هذه من الأمور والأدعية أن يطلبه حتى ولو كان بالتفصيل لكن أن يقول اللهم ارزقني وأني أسألك الوسيلة التي جعلتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أقول لله هذا يعتبر من العهدة لأنها كان لا تنبغي أن تكون إلا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويكره الإسراف والإسباغ والإسباغ والإفراط بدون ما ذكر أو المد أو الصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم يعني حتى ولو ولو زاد عن المد بالوضوء ولو زاد عن الطهر الاغتسال ما دام انه يوصل بذلك الاسباب يوصل بذلك ان وضع الطهور مواضعه وضع الطهور مواضعه قال الشرع لان عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثه امداد او قريبا من ذلك. قال اثم انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالطاع ان ما دون ذلك اذا اسبغ لا يجزي ولكنه يقول كحد اعلى في غالب الاحياء وربما زاد شيئا وربما نقص شيئا. والاسباب التعميم للعضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مجرد مسح، وهذا المسح لا يسمى اسباغا ولا يكون وضعا للطهور مواضعا، فلا بد من جريان الماء على العضو ولا بد من جريان الماء على البدن، فهذا يسمى اسباغا. وكذلك ما روى ابو داود والنسائي عن ام عماره بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاتى فاتي بماء في بناء قدر ثلثي المد، فصحح الشيخ الالباني اسناده، فهذا يدل على انه يصح الوضوء باقل من ذلك اذا هو اسبغ، فالاسباغ شرط ولو زاد قليلا ولا يمنع من ذلك وانما يحذر الاسراف. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به احدا او يؤذي المسجد. قال ابن المنذر اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الانصار، وروي عن احمد انه كرهه صيانه للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح، يعني ما يستقبل، يعني المقصود بالترى غير الحمامات التي في المسجد، هذه لنا موضع، هذه موضع ترى حاجه ما هو بس قصر، فاذا كان في طرف المسجد او في اخر المسجد موضع للحمامات هذا ليس هو المقصود، وانما المقصود لو ان الانسان كان يعتكف في مسجد ولا خرج للحمام فهل يتوكل؟ هل يغتسل في داخل المسجد؟ هذا المقصود. فيقول ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به احدا او يؤذي المسجد، يصبح الماء في المسجد ان اذا كان له طشت مثلا من بلاستيك او من اي نوع من الانواع يتوضا فيه ونزل الماء فيه او اغتسل فيه بهذا الطشت، وليس لكن اذا لا للمسجد ولا لاحد ولا لان ترى عورته فان هذا قال من الامر المباح. ثم قال كرهه احمد صيانه للمسجد عن البساط، يعني مسألة الوضوء أو الغسل فيه فإنه ينبغي أن يخرج خارجا، فإنه يقول إنه يتنبلغ والمبلغة أشبه ما تكون بالبساط، والبساط مقروء في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتلور وجهه لما رأى بساطا أو رخامة في قبلة المسجد، وحقق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بغيره أو بشيء، ثم ذهب غلام واشتد إلى من الأنصار فجاء بطيب تطيبه به، وهذا دليل على أنه يكره أو استكره النبي صلى الله عليه وسلم البساطة في المسجد بما فيه من الإيذاء للآخرين، إما درجته وإما برائحته. وقال إذا كان ينبت فليغسل أحدكم تحت قدمه، يعني إذا كانت الأرض تبتدع ذلك مثل الأرض الترابية مثل الأرض الرملية، فأما إن لم يكن كذلك مثل الآن الفرش الناس تأذون لو تبصق تحت قدمه فأخذ رداءه ودفق قدم ووضع بعضه على بعض، فقال هكذا أو يفعل هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي الحمام إن من حمل الوقوع في المحرم نص عليه، قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه أحدا، ويباح الغسل هذا على إعادة، ويباح الغسل في الحمام إن أمن من الوقوع في المحرم نص عليه، لما روي عن ابن عباس أنه دخل حمام كان بالجفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الكرب ويذكر بالنقي. أولا بالنسبة للحمام هو المقصود به يعني بيت فيه نيران من الخارج،